أم سليم رضي الله عنها ومنزلتها وفضائل أبي طلحة رضي الله عنه. مات ابن لأبي طلحة قال النووي هذا الغلام الذي توفي هو أبو عمير صاحب النغير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير الصور الصغير. قال النووي رحمه الله هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الأدب وضربها لمثل العالية دليل لكمال علمها وفضلها وعظم إيمانها وطمأنينتها. قالوا وهذا الغلام الذي توفيه أبو عمير صاحب النغير وغافل ليلتكما أي ماضيها. وقول لا يطرقها طروقا أي لا يدخلها في الليل ضربها المخاض والطلق ووجع الولادة. وفيه استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فحملت بعبد الله بن أبي طلحة في تلك الليلة رضي الله عنه. قال وجاء من ولده 10 رجال علماء أخيار حفاظ للقرآن ومن علماء الأمة. وفيه كرامة ظاهرة لأبي طلحة وفضائل لأم سليم. وفيه تحنيك المولود أنه يحمل إلى صالح ليحنكه يضع شيئا في فمه في حنكه ثم في حنك المولود في فم المولود. وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته واستحباب التسمية لعبد الله وكراهة الطروق للقادم من سفر إذا لم يعلم أهله بقدومه قبل ذلك. وفيه جواز وسم الحيوان ليتميز وليعرف فيردها من وجدها. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووسمه بيده قال قولها رضي الله عنها فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقررت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها مات ابنها. ومعلوم أن طبيعة الأم في الألم على ابنها أعظم بكثير من تألم الأب ومع ذلك كانت هي أثبت رضي الله تعالى عنها. ورضاها بقضاء الله سبحانه وتعالى وحرصها على الخير تكون هي التي تحدث أبا طلحة ابنه وفي التوقيت المناسب لأنها رجت أن يخلف الله عز وجل عليهما خيرا منه فأخذت بالأسباب توكل وأخذ بالأسباب. قربت له عشاء فأكل وشرب. في رواية أخرى قال ما فعل الصبي قالت هو أسكب ما كان. في استعمال المعاريض هي خاصه انه سكن بمعنى صار لا يتحرك ورحل الى الدار الاخره وهو بالفعل اسكن مما كان فيه في الدنيا من الم ومرض. وظن ابو طلحه ان الصبي بخير انه قد عوفي اسكن قد سكن كان عنده اضطراب بسبب المرض فصار سكن ظن انه زال عنه المرض. فيه استحباب تصنع المرأة لزوجها أنه قال ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع أحسن ما كان تصنع قبل ذلك تتصنع من المرأة تتزين لزوجها وتهيئ نفسها له وأن ذلك قد يتفاوت من وقت إلى آخر لأنه أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك. فوقع بها هذا في استعمال المعاريض ولا يتكلم بالصريح والقول جمعها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاب عاريتهم أهل بيت العارية يعني الشيء الذي يعطى ليستعمل ثم يرد إلى أصحابه لملكه أرادت أن الله عز وجل هو المالك للأنفس والأموال والأولاد وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الولد وهو ملكه عز وجل أراد أخذه فأخذه. فيه ضرب المثال والتقريب إلى الأذهان بأمر محسوس رضي الله تعالى عنها، وهي أم ورفيقة ورحيمة، ومع ذلك فهمت هذا المعنى العظيم. الذي يذهب عنه أكثر الناس عند الموت وربما وقع من النساء والصياح والعويل والنياحة، هي رضي الله تعالى عنها يموت ابنها وتتصنع لزوجها حتى يقع بينهما المعاشرة التي تقع بين الأزواج. يعني هذا، انظر إلى أم مات طفلها لتعلم لنا أن أم سليم كالجبل رسوخا في الإيمان. والله مثال عجيب هذا الذي فعلته أم سليم رضي الله عنها، أنها تخفي عن زوجها، لأنها لو علم لما عاشرها، ولكن هي التي تخفي حتى يعاشرها وتضرب له المثل. ليس لنا أن نعترض على قضاء الله، ألهم أن يمنعوهم؟ ليس لهم أن يمنعوا أصحاب العارية عارية لهم، أولادنا عرايا، الدنيا الأموال الأهل الكل عارية، نعطاه مدة من الزمن نظن أننا نستعمله أحرارا فيه، والحقيقة أننا لا نملكه. وتصور الإنسان هذا المعنى في كل ما في يده من أمور الدنيا، لم يحزن على فائت ولم يفرح بحاصل، إن كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. عارية ليس لنا أن نعترض، أرادوا أخذ عاريتهم، أراد الله عز وجل أن يأخذ ما هو ملكه، أن النفوس ملك له عز وجل، أخذها عنده. قال لا، قالت فاحتسب ابنك، احتسبه عند الله واطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. الاحتساب في هذا الموضع شيء نادر في نفوس البشر، هي احتسبته عند الله وطلبت من زوجها أن يحتسب، يطلب الأجر في المصيبة ويطلب الثواب من عند الله عز وجل. قال فغضب لأن لم تخبره مباشرة، كأنه ظن أن هذا لا يناسب الموقف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن ما فعلته وهي دعا لهما بالبركة، وكان ما فعلته رضي الله عنها قدوة وأسوة، أظن يصعب للنساء الافتداء بها وللآباء كذلك. لكن كما ذكرنا المؤمن إذا أصابته مصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، هي فهمت هذا المعنى جيدا وأرادت أن تأخذ بالأسباب فصنعت ما صنعت. سمى الجماع تلطخا لأنه يصيبه من المرأة ثم يصيبه، وكان يود أن يكون في حال آخر، لأن الموت يذكر بالآخرة ويضعف الشهوة، ولكن هي أرادت معنى آخر كما ذكرنا من أن يخلف الله عليهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم يعايش مشاكلهم البيتية، يخبره بأن أم سليم صنعت كذا وكذا ومات الولد، ولذا قال اللهم بارك له، لا بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني في الليلة الماضية. الدعاء بالبركة خصوصا هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، أن الله استجاب دعوته فحصلت البركة، وبركة عظيمة أن هذا الولد صار إماما، يعني صار من أئمة المتقين، أبناؤه العشرة رباهم على الإسلام وعلى العلم وعلى حفظ القرآن، عشرة علماء أخيار من فضلاء التابعين، وهذا الولد رغم صغره معدوم في الصحابة، لأن من رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه على أي وجه كان فهو في الصحابة، عبد الله ابن أبي طلحة فهو من رواة الأحاديث المعروفين، وأولاده كذلك من حفاظ القرآن ورواة الأحاديث، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله تعالى عنها. قال فحملت، هذا كما ذكرنا هو من المعجزات الآن. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، لا شيء عجيب أيضا من فضائلها حامل في الشهر التاسع أو في الشهر الثامن، معظم غزوات الرسول ومشاهده لا تزيد على شهر، أقل أكثر على وشك الولادة وتخرج. عندنا الأخت من الشهر الأول الثاني بالكثير تجلس لا تستطيع أن تصنع شيئا، بخروج السفر شكله إيه؟ سفر عجيب على ظهر جبال. حد ركب جبل قبل كده؟ عرف الجبل بيعمل ازاي في الواحد؟ ويعني وبيبقى في غزو اصلا، بيبقى في مشقه في السفر، حر بتاع الصحراء، حر الصحراء، احنا قاعدين في لطيف ومساعات بقى متضايقين، هي في صحراء الجزيره العربيه، المعاني دي معاني يعني شأنها عجيب والله. تخرج لتخدم الغزاة والمسافرين، تخرج مع زوجها ومع الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. تأمل قوله في الحديث فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، هو ما قالش هي مع زوجها، لأنها حريصة على إيه؟ على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم للخدمة وللمعاونة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة للسفر لا يطرقها طروقا لا يقدم عليه ليلا حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعيرة، حتى تستعد الزوجات للقاء، لقاء أزواجهن. وهذا أمر حسب معنى جدا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا كثير السفر والخروج في سبيل الله. من يقرأ السيرة يجد أن تقريبا كل شهر أو شهرين يذهبون، مش بيقعدوا يوم ولا يومين ولا ثلاثة، على الأقل حاجة إيه؟ أسبوعين، أسبوع، شهر، على حسب السفر في ذلك الزمن. فكان أمرا يعني معتادا لديهم، ويتركون البيوت بما يعني فيها من الخير والإيمان وال يعني العلم، حتى نشأ أبناؤهم التابعون وأبناؤهم من الصحابة أيضا على خير حال بتوفيق الله عز وجل. فهي كانت خرجت في حالها ذلك، وعدت دنور المدينة ضربها المخاط، احتبس عليها أبو طلحة لابد من المشاركة وأن يكون معها، هذا من أهم الأمور التي تحتاجها المرأة عند الولادة خصوصا، أن يكون زوجها معها لنصيحة للأزواج، أن يهتموا بهذا الأمر، أن يكون بجوار امرأته عند الولادة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. يعني هذا الأمر الذي أحرص عليه ويواظب عليه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، حتى في الهيئة غير المقصودة من وقت الخروج وقت الدخول، إنما يكون تلقائيا، يعني أقصد أنه يكون بغير قصد، إنما حسب المصلحة، لكنه يحرص على المتابعة. وقد احتبست بما ترى، يشكو إلى الله أنه سيفوته هذا الخير، دليل على أن مثل هذه المواظبات التي فيها مراعاة للأصل العام ليست بدعة، يعجبه ذلك ويحبه مراعاة لأصل الاقتداء العام. استجاب الله عز وجل دعوته وذهب الطلق عن أم سليم. قال تقول أم سليم، الفعل المضارع في الموضع ده يشعرك بأنك في القسم، إذا نقول قالت يقول إيه؟ تقول، يعني كأنك أنت حاضر الموقف بقى ده وترى الواقع. يقول تقول يا أبا أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، ذهب ودعوك الولادة، ذهب المخاض، الله عز وجل مالك الملك أمر أن يسكت ذلك الرحم عن الطلق. انطلق، هي تقول له انطلق، يمشي به، فانطلقنا. قال وضرب سليم ولدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتابع التفاصيل، يتابع تفاصيل ما يجري ويتوقع ولادتها، وعارف تاريخ الولادة قريب من هذا الموعد، وتوقع مع وجود أنس ومعه طفل صغير أنه ابن أم سليم. وضع الميزة فوجدت به فوضعته في حجري، أوضع النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الصبيان في حجري، ودعا بعجوة تمر لين، العجوة تمر لين، لاكها وضعها في فمه ومضغها، ثم حتى ذابت صارت عليا من ذلك، ثم قذفها في الصبي، يعني دلك بها حنكه، دلك بها فمه، جعل الصبي يتلمضها يعني بلسانه يلحس آثار التمر ويستطعمه. وهذا قبل الولادة، قبل الرضاعة، في الفترة التي لا ينزل فيها اللبن، طبيا من خير الغذاء لو كان شيئا يسيرا، يعني ممكن يبلوا التمر ويدهوله بدل ماء بسكر يعملوا ماء مبلولة بالتمر يكون فيها الخير. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل هذا بخصوص مسألة أن هذا تبرك بريق الصالحين أم هو سنة مستقلة؟ الظاهر أنه سنة مستقلة. ومن يقول يشرع التبرك بآثار الصالحين يستدل بأن هذا التبرك بريقهم، وليس في الحديث دليل على ذلك، لكن الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنها أن التحديك سنة مستقلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر، أن أبا طلحة من الأنصار وأبو سليم كذلك، وهو ابنهم يحب التمر، ولد كذلك، فطر على هذا، جبل على هذا، مسح الوجه يدل على استحباب مسح الوجه الطفل عند الدعاء له، واستحباب التسمية بعبده. الميزان هو آلة الكيف، الميزان وزن بمعنى علم، الآلة أو عود من حديد يوضع في النار يسخن يكوى به مؤخرة البعير، يجعل علامة يعرض به من صاحب هذا البعير. الميزان كما ذكرنا آلة عود من حديد أو نحو ذلك تعلم به الحيوانات. في الحديث قال: فصادفته ومعه ميزان، يدل على أن استعمال لفظ الصدفة مع سلامة الاعتقاد في القدر لا حرج فيه. كلمة عربية معناها قابلته على غير موعد، أو وجدته على حال لم أرتب أن أراه عليها. فصادفته دليل على أنه لا يمنع لفظ الصدفة كما يتكلف الكثيرون تجنب هذا اللفظ بالكلية. لو سلم الاعتقاد لم يحرم استعمال اللفظ وجائز. ومثل حديث تميم الدري: فصادفت البحر وقد اغتنم، فيجوز استعمال لفظ الصدفة مع سلامة الاعتقاد في القدر. وجدته على غير موعد يسق الإبل، كان لا يعلم ولم يرتب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة. يقول عبد الله ولورك عبد الله: لا شك أن هذا من لكنة العجمية التي عندنا، إننا لما نقول عبد الله هذا نوع من التحريف الناشئ عن عدم ضبط العربية. قولوا عبد الله بدلا من أن تقولوا عبد الله، هذا خلل في اللسان، لكنه ليس فساد في الاعتقاد. وبرقق اللام، ترقيق اللام وكسر الدال دائما أيضا من اللحن، لله، يا عبد الله عبد الله. هي واحدة عبد الله أيضا فيها لحن، عبد الله وعبد الله هي مبنية على الكسر أو الضم لكلمة عبد، وبالتالي ترقق أو تفخم اللام. حدثنا عبيد ابن يعيش ومحمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة حشرا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله بي أن أصلي. فضيلة لبلال رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه دخل الجنة وأن بلال أمامه يسير خشبا عليه، يسير أمامه كحاجب الذي يسير بين يدي السيد والكبير والملك والرئيس، وخشب علينا صوت ارتطامهما بالأرض. وهذا يدل على أن مواظبة الإنسان على أمر يحبه ويعجبه لا يلزم بذلك غيره ولا يجعلها سنة لغيره إلا أن يجعلها الشرع كذلك ليس من البدع. ليس هذا هو تقييم المطلق الذي ورد الشرع بإطلاقه الذي نقول أنه من أسباب البدع الإضافية أو أنه يدخل في حيز البدع الإضافية. إنسان يحب صورة من الصور فيكثر من قراءتها، قل هو الله أحد صار سنة عامة، لكن أنا أحب مثلا سورة مريم فأكثر من قراءتها، أحب سورة أخرى أكثر من قراءتها ويعني أصلي بها كثير مثلا، فمثل هذا لا يعد بدعة. يواظب إنسان على فعل معين يعجبه ويحبه ويرجو ثوابه داخل في يعني في الأدلة العامة في من فضائل الأعمال لا يجعلها سنة لغيره لا يكون هذا بدعة. الخطأ عند الذين يرتكبون البدع الإضافية أنهم يجعلون شيئا من ذلك عاما، قد تدعو بدعاء رجوت منه الخير وتواظب عليه، ليس أن هذا يصبح سنة ماضية ويقال يستحب أن يفعل كذا، كمن يقول مثلا يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة من الصبح أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه 40 مرة. من أين هذا؟ ما مشايخ الإسلام كان يواظب على ذلك؟ لا، هنا يصبح الأمر بدعة عندما يتحول الأمر إلى أن يكون سنة تتناقل ويكون كالتشريع العام دخل في حيز البدعة. أما أن يواظب إنسان على شيء معين وذكر معين يريد خيره في حال معين هذا لا يكون بدعة بهذا الاعتبار ولا يعد في الشرع. أما بالنسبة إلى استحباب ركعتين سنة الوضوء فلأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بلالا، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع عام للأمة. قال النووي: معناه قدر الله لي ما لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله أن أصلي، أعناه ما قدر الله لي. يقول: وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء أنها سنة، أنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاة الصبح والعصر، لأنها ذات سبب، وهذا مذهبنا وهو الصحيح. صارت سنة عامة بعد أن فعلها بها وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمر يواظب عليه بها. يمكنك أن تواظب على مثل ذلك، ولكن لا يكون أمرا عاما ولا ينقل عنك لمن بعدك إلا أن يقر بالرسول صلى الله عليه وسلم. وطني لا يصح حديث من توضأ ولم يصلي فقد أبغضني، لا يصح هذا. هذه المسألة معروف ما هو أوقات الكراهة والتحريم في هذا الشيء، لأن هذا عام ما يقول في ساعة من ليل أو نهار. لا أتطهر في ساعة من ليل نهار، نكرة في سياق النفي تعم كل ساعة الليل والنهار، ولم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له إلا أن يكون وقت شروط الشمس وغروبها. ولذا نص هو هنا على أنها في أوقات طلوع الشمس واستوائها وغروبها التي يسميها البعض أوقات التحريم. صحيح أنها أوقات نهي، لكن هذا عام وأوقات النهي عام. تعارض العمومان في هذا، الصلاة المسببة في وقت نهي، هذا عام في كلمة ليلة أو نهار في أي ساعة من أو نهار، والأحاديث الأخرى عامة فيما له سبب وما ليس له سبب. أي العمومين نرجح؟ نقول ولا بد من مرجح من خارج، وهذا المرجح من خارج هو أن ينظر هل العموم في النهي أو في هذا الحديث مش يعني قد حدث فيه تخصيص أم لا. إذا العموم الذي خصص صارت دلالة العموم فيه أضعف من العموم المحفوظ الذي لم يخدش عمومه. العموم الذي قد خصص تبين أنه إما لم يقصد به العموم ابتداء أو أنه قابل للتخصيص أكثر من غيره. ولما رأينا أن أوقات النهي ثبت فيها تخصيص بعدة مخصصات، علمنا أن عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة والتحريم عموم أضعف من غيره من العمومات، يعمل به لكن قابل للتخصيص. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهو يصلي في الوقت المسمى بوقت التحريم ركعة ويكمل ثلاث ركعات بعد الغروب ويكون قد أدرك العصر. وكان من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا دليل على أن هذا العلم قد خصص بصلاة الفريضة التي يخشى فواتها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قضاء سنة الظهر وهو وقت كراهة أيضا، فدل على أن هذا الأمر قابل للتخصيص. ومن أوقات النهي الصلاة أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، لقول النبي لقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: قم فصلي ركعتين، فدل على أن هذا العموم قد خصص أيضا. فقدمنا عموم في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت، على عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. قلنا إذن الراجح أن كل صلاة لها سبب من سنة الوضوء فائدة المسجد قضاء فائدة الاستخارة قصد كذلك. الاستخارة ليست صلاة مستقلة حتى يقال أنها صلاة ذات سبب، إنما الصلاة أي صلاة الاستخارة ركعتين، فلا نرى أن يصلي الوقت يصل إليه. صلاة الجنازة إذا فيها التغير على الميت تشرع في الوقت، أيا ما كان وقت طلوع الشمس ووقت غروبها أو بعد العصر الصبح أو وقت استواء الشمس، كل ذلك يخصص، لأن من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس يشمل أشد أوقات النهي. أو ما وخص خلاص، قلنا عموم يقول دي فريضة، نعم فريضة لكن هذا عموم قد خص ثبت تخصيصه، يبقى عموم آخر لم يثبت تخصيصه، يبقى الأمر عاما. حدثنا بن جاب بن الحارث التميمي وسعد بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع قال سهل ومن جاب أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا علي بن موسي. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيب إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم، فضيلة عظيمة لعبد الله بن مسعود أنه من المحسنين من خواص المؤمنين رضي الله عنه، وليس فيها إباحة محرم كما فهمها بعض الصحابة ورجع عن ذلك، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تحل حراما كالخمر والخنزير مثلا، وإنما معناه لا جناح عليهم فيما طعموا من الحلال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ومفهومها أن على غيرهم جناح فيما طعموا، لأن الله ما خلق لنا الطعام والشراب إلا لعبادته، فكونهم لا يكونون من المؤمنين يحاسبون على طعامهم وشرابهم يوم القيامة. لأنهم لم يشكروا نعمة الله. فضيلة عظيمة لعبد الله بن مسعود. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمة إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه، أما الغريب الذي بقي مدة لا يعرف من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أبا ابن مسعود رضي الله عنه من أهل البيت لكثرة الدخول. قولوا مكثنا حينا أي زمانا. قال فكنا حينا يعني مكثنا حينا أي زمانا. قال الشافعي وصحبه ومحقق أهله محقق أهل اللغة وغيرهم الحين يقع القطعة من الدهر طالت أم قصرت، ما نرى أي ما نظن من كثرة دخولهم كثرت وكثرت دخولهم ولزومهم جمعهما وهما اثنان هو وامه مش اثنان، مش عندكم ايه مثل اثنان تغير وهما اثنان هو وامه، لأن الاثنين يجوز جمعهما بالاتفاق، لكن الجمهور جمع أبي موسى قال لقد تهبت أنا وأخي من اليمن فذكرك. أن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت أو ما ذكر من أهلها. أما بالأحرص قال قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابد بشار والله بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحرص قال سمعت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله؟ فقال إن قلت لك إن كان ليؤذن له إذ حجبنا ويشهد إذا غبنا. ابن مسعود رضي الله عنه من أوائل من أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه إلى قبولته رضي الله عنه. يؤذن له على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجب غيره ويشهد ويغيب غيره. أبو مسعود المذكور أبو مسعود الأنصاري البدري حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة وهو ابن عبد العزيز عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله عن عبد المسعود وهم ينظرون في مصحف. دليل على أنهم كان هناك طائفة من التلامذة يصحبون عبد الله دائما فهم أصحابه يربيهم ويعلمهم وكانوا من أفاضل أهل العلم. قال وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله فقال أبو مسعود ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. عن زيد بن أبي قال كنت جالسا مع حذيفة وأبي موسى وساق الحديث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبده ابن سليمان قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. عن مسروق عن عبد الله أنه قال والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا وأعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. عن مسروق قال كنا ناتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه. قال ابن نوير عنده حدث إليه عنده قال فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. عن مسعود قال كنا عند عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود فقال إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول اقرأ القرآن من أربعة نفر، من ابن أمي عبد، من ابن أمي عبد. فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل، وحرف لم يذكره به. يقول لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول، لا زهير لم يذكر كلمة يقول، باقون ذكروا يقول. دقة عجيبة من الإمام مسلم، شكرا لله الذي يريد الدقيقة ألفاظ حديث عليه بدقة مسلم. شوف مسلم ابن نميس ما قالش كلمة إن الرواة والحديث يذكره إيه؟ قال أبو بكر بن حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نميس قال حدثنا وكيع. الرواية الثانية اللي فيها ان ابن نمير هو اللي قال فنتحدث اليه عنده، وابو بكر بن شيبه ومحمد عبد الله اقصد ابو بكر بن شيبه ما قالش فتحدث اليه عنده، قال نتحدث اليه بس. مسلم قال فلان قال عنده وعبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وابو بكر بن شيبه ما قالش عنده. الروايه فيها حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. الوحيد اللي قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول في الأعلى لفظ يقول زهير، أقصد هو الوحيد اللي ما قالوش. قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قالوا سمعته يقول، لم يذكر زهير قوله يقول. دقة وتناهية لابن مسلم. قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن يغدر يأتي بغل يوم القيامة، هذا مختصر ما جاء في غير هذه الرواية، معناه أن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور. ابن مسعود قرأ سمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لم يأخذها عن أحد من الصحابة، تمسك بها عبد الله، كانوا يريدون أن يقرأ على قراءة زيد بن ثابت لما اجتمع الصحابة على كتابة المصحف. ثم لما أراد عثمان أن يحرق المصاحف الأخرى وأن لا تكتب المصاحف إلا برسم واحد منع بالاختلاف في القرآن، واجتهدوا أن تكتب برسم يجمع عدة قراءات ما أمكن، وابن مسعود رضي الله عنه يأبى إلا أن يقرأ كما سمع. من أهل العلم من يقول القراءات المخالفة لرسم المصحف منسوخة بالعرضة الأخيرة التي تعلمها زيد بن ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على النسخ، ولكن الأمة يسعها أن تأخذ بأي رسم كان. رأوا المصلحة وأجمعوا على ذلك وانعقد الإجماع وانقرض المخالف. ابن مسعود كان يرى أنه يسعه كل أحد أن يكتب المصحف بأي رسم كان طالما على قراءة ثابتة، والجمهور رأوا أن هذا إنما أريد به التوسعة والإباحة. وأما مصلحة جمع المسلمين بعد على رسم واحد بعد انتشار المسلمين في الآفاق ودخول الأعاجم وحصول مفسدة من كتابة المصاحف على رسوم مختلفة، مصلحة رأى عثمان رضي الله عنه وجمع المصحف أولا كان اجتهاد أبي بكر. المرحلة الثانية أن لا يكتب ولا يرسم المصحف إلا برسم واحد، ويجتهد في أن تجمع كل القراءات الممكنة في هذا الرسم بلا تنقيط مثل تبين وتثبت. وبعضها الصحيح الستة بطرق مختلفة، يعني مثلا بضمين وضمين، فجمعوا القراءات بأن كتبت في مصحف ضمين وبعضها كتب ضمين ضمين في بعضها حتى تحفظ القراءة، وبعضها لم يتمكنوا من ذلك فرسمت على رسم واحد تحقيقا لمصلحة راجحة. وتعقد الإجماع على هذا بأن المصاحف لا تكتب إلا برسم واحد، وبقيت القراءات المعروفة منتشرة رغم الرسم الواحد. ابن مسعود كان لا يرى ذلك، كان يرى أن بعض الصور لا ينبغي أن تكتب في المصحف كالفاتحة والمعوذات معوذتين، كان يرى أنها ليست من القرآن الذي يكتب، يقول لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة، يراها مما يستغنى عن كتابتها. ثم كان له ترتيب آخر في السور، ثم كان له بعض القراءات الأخرى يسعه، ولكن كان ينبغي أن يكتب على شيء واحد. أمر عثمان بحرق المصاحف، أبا أبو مسعود رضي الله عنه احتج بعموم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأبى أن يمتثل أمر عثمان رضي الله عنه في حرق المصاحف، رأى أمر اجتهد فيه ورأى أنه إلزام له بما لا يلزم، والإمام إنما يلزم بواجب عينيه أو كفائيه، ليس له أن يلزم برأي فقهي. والحقيقة أن عثمان لم يتتبع حرق المصاحف عند من أبى ذلك، واكتفى بهذا الأمر، وقد كفاه الله عز وجل مخالفة من خالف، فانقرض المخالف. وثبت أن اجتهاد عثمان وجمهور الصحابة كان هو الصواب، كما ذكرنا مصلحة عظيمة راجحة وإن خالف ابن مسعود رضي الله عنه. الاستدلال بالآية بعمومها فيه استدلال بعموم، وإن كان السبب خاص. لا تبعيد فقه ابن مسعود رضي الله عنه قال: وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه، فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه وبموافقة مصحف الجمهور، وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كما فعلوا بغيره، فامتنع وقال لأصحابه: غلوا مصاحفكم اكتموها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة، وكفى لكم بذلك شرفا. ثم قال على سبيل الإنكار: ومن هو الذي تأمرون أن أخذ بقراءتي وأترك مصحفي وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن ثابت. زيد كان له ذؤابتان طفل صغير، وابن مسعود رضي الله عنه قرأ 72 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، المخالفة في مصحف ابن مسعود كما ذكرت أن كان له رأي في أن بعض الصور لا يحتاج إلى كتابته في المصحف، يقول المعوذات كل الناس حفظاها، الفاتحة كل الناس حفظاها، مش محتاج إلا كتبتها في أول كل سورة، والمعوذات يختم بها مثلا كل سورة، فهو لا يرى، لا لا لا استنتاج، إنما أما لا كتبتها في أول كل سورة دي مرتعة، إن الفاتحة تتكتب قبل، يكتبها قبل البقرة، يكتبها قبل آل عمران. أقول لو فعلت لكتبت ذلك، ليس أنه لا يرى أنها من المصحف، لا، ليس أنها من القرآن، ليست من المصحف الذي يفتر إلى كتابته بالنسبة للمعوذات وكذا الفاتحة، فكان له ترتيب مختلف في السور كما ذكرنا. فهذا الأمر الذي اجتهد فيه وكان اجتهاد عثمان هو الصواب، وانعقاد الإجماع يجعلنا لا نستفيد قراءة، لا نستفيد رسم المصحف إلا بما على كتبه عثمان رضي الله عنه. ثم القراءة، القراءة الشاذة لم تتواتر. أعظم شيء في تواتر المصحف المصحف القرآن، في تواتر القرآن المصحف موافقة رسم المصحف، لأن هذا الرسم فيه العالم كله، في أرجاء العالم هذا الرسم. ولذا التواتر يحصل بوجود الموافقة بسببه. ولذا كان ما يخالف خبر أحد له حكم أحاديث أحد ولم يثبت قرآنا، ومن ثبت عنده صح له أن يقرأ، لكن ينكر على قراءته في صلاة الرسول المتأخرة لأجل أنه لم يثبت لدينا بالتواتر. يعمل بالقراءة الشاذة كأحاديث الأحكام، فمثلا قراءة ابن مسعود الثابتة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، إما أنها تفسيرية فتلزم لأنه نقلها مرفوعة كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متتابعات، أو أنها قراءة نسخت تلاوتها أو تركت تلاوتها ولم يكن يلزمنا إلا نحفظ وجها واحدا، ولكن بقي الحكم فكفارة اليمين صيام ثلاثة أيام متتابعات. قال: ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلم بالله، هذا هو الشهيد. عدم إنكار الصحابة كما قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما سمعت أحدا يرد ذلك علي ونائبه على منزلته في القرآن، وكذلك على اجتهادي أن هذا مما يجتهد فيه، ولا يمكن عليه أن يخفي مصحفه، وانقرض كما ذكرنا، وكفى الله عثمان شر المخالفين أو مخالفة المخالفين. في هذا الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة، حاجة أن يؤخذ عنه العلم، ليس غرورا بالنفس، ليس إعجابا بها، ولكن يؤخذ عنه العلم. أما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدعاها بغير حاجة، بل للفخر والإعجاب، وقد كثرت تزكية النفس من الأوائل عند الحاجة كدافع شر عنه بذلك، حتى لا يظن به سوء، أو تحصيل مصلحة للناس، أو ترغيب في أخذ العلم عنه، أو نحو ذلك. من المصلحة قول يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه في وقت حصاره أنه جهز جيش الأسرة وحفر بئر روما. ومن الترغيب في أخذ العلم عنه قول ابن مسعود هذا، وقول سعد بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك مني، وقول غيري على الخبير استقر، وأشبه. وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، يقول: لو أعلم أحدا وأعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. أنا قرأتها من الأوائل ضعفا لنظري في قولي: وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة. من الأماثل يعني من أمثل الناس، قرأتها خطأ من الأوائل. قال: وفي استحباب الرحلة في طلب العلم وذهاب إلى الفضلاء حيث كان. وفيها أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود أنه علمه،